لبيك يا الله لبيك، ما خاب من هدوم يستجديك. لبيك يا الله لبيك، ما خاب من هدوم يستجديك. شدت صوبك بالرحال، أطوي المسافات الطوال، لبيت بأشواق النداء وبرفقتي خير الرجال. لاجيت من فج عميق، مهموم بذنوبي غريب، أدعو توفقني يا إله، سقياك من عذب الرحيم. لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله. وعلى المقام مع الخليل أرجو دواك أنا العلي، بمناسك الحج العظيم لمن استطاع له سبيل. أسعى ألبي خير داع وأطوف قدر المصطفى، وعلى دروب المصطفى يا رب بالأمن المطاع. لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك. في مروة وعلى الصفا أسمى المعاني بالإخاء، ونبيت طوعا في منى لك وبحياتي بالرضا. وأقبل الحجر الطهور بكل فرحة في سرور، وأزيد دعوات الرجاء طامع بعفوك يا غفور. لبيك يا ألقى الشعوب هنا مزيج، كلا بطاعته بهيج، متساوين وبالتقى للخير أفواج الحجيج. أدعو لكل المسلمين لأحبتي في كل حين، وأعود بالبشرى وأنا أحمل عقود الياسمين. الله لبيك يا الله.